انتبه، لا قراءة على المأموم يعني واجب في كل حال مطلقا سرا أو جهرا، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وسواء سمع الإمام في الجهرية أو لم يسمعه، وسواء عدم السماع لبعده أو لطرشه، كل ذلك لا تجب فيه القراءة مطلقا. لكن إذا كنا نتكلم على الاستحباب ففيه تفصيل، لذلك المؤلف قال إلا لا قراءة على المأموم يعني إلا تبع الإمام، لأن قراءة المأموم لا قراءة على المأموم يعني أن الإمام يتحمل عنه، لكن بين مثلا الاستحباب فقال ويستحب في إصرار إمامه، هذه حالة أولى. يبقى نفينا الوجوب في كل حال، وبقي الاستحباب في بعض الأحوال. الحالة الأولى في إصرار إمامه يعني في الصلاة السنة الظهر العصر مطلقا، وفي الفجر لا قراءة على كلام المؤلف في الحالة الأولى، وفي المغرب والعشاء في الثالثة، في المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء، هذا إصرار إمامه ماشي. يبقى هذه أحوال يستحب فيها تحت القراءة، ويستحب في إصرار إمامه يعني إذا لم يجهر الإمام. الحالة الثانية وسكوته يعني في سكوته في صلاة الجهر، وسكوته في صلاة الجهر ثلاث سكتات، قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وبعد انتهاء القراءة سكتة لطيفة يرتد إليه فيها نفسه ثم يركع. يبقى لو سكت الإمام هذه السكتات الثلاث المستحبة، أو سكت سكوتا عارضا لتنفس أو سعال أو نحو ذلك، أي سكوت عارض أو أصلي، ثلاثة المذكورة سكوت أصلي والعارض لتنفس أو سعال أو خشوع، يتدبر في القراءة مثلا، فحينئذ يقرأ المأموم في سكتات الإمام. ما حكم هذه القراءة؟ استحباب، حكمها الاستحباب وليس الوجوب. الحالة الثالثة قال وإذا لم يسمعه لبعد، يعني كان الإمام في صلاة جهر ويقرأ ولكن المأموم بعيد عن الإمام لا يسمع صوت الإمام، بهذه ثلاثة أحوال يستحب للمأموم فيها القراءة: إصرار الإمام، سكوته إذا لم يسمعه لإيه؟ لبعد. قال المؤلف وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا كان عدم السماع لبعد استحبت القراءة، وإذا كان عدم السماع لطرش لم تستحب القراءة. هذا كلام المؤلف رحمه الله. قوله إذا لم يسمعه لبعد، قال الفقهاء طيب إذا سمع همهمته ولم يفهم ما يقول، لا يميز الحروف لا يميز الكلمات لكن يسمع همهمة، فهل يقرأ أو أن ذلك داخل، فهل هذا داخل في قوله إذا لم يسمعه لبعد فيقرأ يعني استحبابا، أو أنه لا يقرأ؟ الصواب أنه لا يقرأ، إذا كان يسمع همهمة أيضا لا يقرأ. طيب نتكلم على قوله لا لطرش. المؤلف يفهم من كلامه أن الأطرش الذي لا يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية لا تستحب له القراءة مطلقا. إيه معنى مطلقا هنا؟ يعني سواء أشغل غيره عن السماع أو لم يشغله، ماشي يا إخوة؟ سواء أشغل غيره أو لم يشغله، يعني كان يقرأ بصوت يشغل الذي بجواره أو كان يقرأ بصوت لا يشغل الذي بجواره، في كل الأحوال على كلام المؤلف لا يستحب القراءة إذا كان عدم السماع لطرش. وهذا خلاف المعتمد من المذهب، فعد هذه أيضا من الخلافات حيث أطلق والمسألة مقيدة. طيب حالي ما نعدها خلاف، نعدها خلافا، نعدها خلافا لأن المذهب فيه وجهان، وجه هو الذي مشى عليه المؤلف اللي هو لا يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع لطرش مطلقا، ووجه يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من بجنبه، وده الصحيح والمعتمد، يعني إذا كان يشغل من بجانبه لا يقرأ، وإذا كان صوته لا ينشغل به الذي بجواره استحب أن يقرأ، وإذا كان صوته سيشغل الذي بجواره لم يستحب أن يقرأ. يبقى كلام المؤلف فيه إطلاق، والإطلاق مخالف للمعتمد، والصواب إيه؟ التفصيل. إذا لم يسمع لبعد يقرأ مطلقا خلاص، وإذا لم يسمع لطرش فيه تفصيل. إن كانت قراءته تشغل الذي بجواره لم يستحب، وإن كانت قراءته لا تشغل الذي بجواره استحب القراءة. هذا التفصيل هو المعتمد. ولذلك الشارح رحمه الله أشار إلى هذا بقوله لا لطرش، قال فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع. القيد ده قول ثان بالمذهب، فتعد هذه أيضا من الخلافات. قال وإن لم يشغل أحدا قرأ، هذا هو الصواب. ومقتضى كلام المؤلف أنه شغل قراءته أحدا أو لم تشغل لا يقرأ. طيب قال ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه. فين أخلي يكتب خلافات الزاد كتبت لي؟ طيب هذه مسألة أيضا تأمل. يقول المؤلف يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، هل معنى ذلك أنه لا يستفتح ولا يستعيذ في السرية؟ يعني هل هذا له مفهوم؟ يستفتح ويستعيذ في الجهرية ولا يستفتح ولا يستعيذ في السرية؟ ها؟ لا، ده من باب أول. لو يقول استفتح واستعذ في الجهرية لأنك لا تسمع استفتاح الإمام ولا استعاذته، فلا يقوم إمام مقامك في الاستفتاح والتعوذ، فقل الاستفتاح وتعوذ، والسرية من باب أول. خلاص يا إخوة؟ يبقى هذا التقييد مثل ما قلنا أيضا في حتى في الأوقات الثلاثة في الدرس السابق، كذلك هنا يستفتح ويستعيذ في الجهرية والسرية. قوله يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، انظر ماذا صنع الشارح رحمه الله. قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه، ده تقييد مفهوم ذلك أنه إذا سمع قراءة إمامه لم يتحكم في الاستفتاح والتعوذ، لأن الإمام لن يجهر باستفتاح وتعوذ. لكن إذا كان يسمع قراءة الإمام الفاتحة وما بعدها فلا يستفتح ولا يستعيذ، وإذا كان لا يسمع القراءة استفتح وتعوذ. إذا كان يسمع قراءة إمامه لم يستفتح ولم يتعوذ، وإذا كان يسمع قراءة إمامه إذا كان يسمع قراءة إمامه لم يستفتح ولم يتعوذ، إذا كان لا يسمع قراءة إمامه استفتح وتعوذ. ده مقتضى صنيع الشارح، حيث قال ما لم يسمع، نقل عن الشرح ما لم يسمع قراءة إمامه. الذي فعله الشارح هو الموافق للإقناع. المسألة هذه فيها طرق وفيها عدة أقوال، وطرق أصلا في صياغة الأقوال ذكرها المرغوي في الإنصاف، لا نصير بذكره، ارجعوا إليها إن شئت. لكن في المعتمد هذا التقييد الذي قيده الشارح هو الذي مشى عليه في الإقناع. مين اللي مشى عليه في الإقناع؟ الحجاوي اللي هو صاحب الزاد. أما في المنتهى فأطلق كإطلاق المصنف هنا، أما في المنتهى فأطلق كإطلاق المصنف هنا إنه يستفتح ويستعيد فيما يجر فيه إمامه مطلقا. دي يعني إيه؟ هو مش مطلقا لكنه أطلق الكلام. نحن نقول مطلقا يعني سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. الشارح يقيد بأنه يستفتح ويتعوذ إذا لم يسمع القراءة، وأما إذا سمع فلا يستفتح ولا يتعوذ. وهذه تعد والله أعلم من مخالفات الروض للمعتمد، لا للزاد. الروض هو الذي خالف المعتمد هنا، والصواب الإطلاق الموجود في المتن. انتبه، المسألة اللي فاتت الزاد هو الذي خالف، هذه المسألة البهوتي رحمه الله هو الذي قيد فوافق المنتهى وخالف إطلاق المنتهى. والغرع في أيضا سار مرعي في الغاية على ما سار عليه المنتهى من الإطلاق، وهذا هو الصواب. نستفتح ويتعوذ فيما يجر فيه إمامه مطلقا سمع القراءة أو لم يسمع. خلاص يا إخوة؟ نعم، اظن هذه كلمة بس ما اعرفش يعني ما بعدين اكثر ولا لا، احنا على رفاش الروض فنحن لا نعتني بذلك يعني، لكن زاد هو الذي يهمنا الآن. نعم قبله هو يتكلم في سكوت الإمام. لا الله، لو أن الإمام قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين مطلقا كده فسمعك الإمام مقدم، لكن في سكوت الإمام يستفتح ويستعيد فيما جرى فيه إمامه. ماذا قال في المنتهى؟ قال في المنتهى ويسن أن يستفتح ويستعيد في جهرية كده دي عبارة، ويسن أن يستفتح ويستعيد في جهرية. الإطلاق ده إيه؟ هو أطلق الكلام في جهرية، سمع أو لم يسمع، هذا الإطلاق هو الصحيح. قال رحمه الله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع. انتبه لهذه المسألة، لا الظاهر أن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يستفتح ولا يستعيذ، سماعه مقدم، وأما في السكوت فيستفتح ويستعيذ، هذا الظاهر والله أعلم. المسألة القادمة مسألة مهمة جدا في ضبطها ومعرفة تفاصيلها. هذه المسألة مسألة سبق المأموم الإمام. الواجب أن يتأخر، الواجب أن يكون الإمام سابقا للمأموم، والمأموم تابعا للإمام، والمساواة مكروهة إلا في التحريمة فلا تنعقد بها الصلاة. ماشي، في مساواة الإمام مكروه، لكن في التحريمة لا تنعقد، وفي التسليم أيضا إذا سلم معه الأولى بطلت صلاته، لكن إذا سلم بعد تسليم الإمام الأولى فيقرر على الخلاف في وجوب التسليم. ليس الكلام الآن في أفعال المأموم حكم مساواتها للإمام، وإنما الكلام هنا حكم سبق المأموم للإمام. إذن كلهم ينتبهوا لو سمحتوا، حكم سبق المأموم للإمام. عندنا سبق إلى ركن، وسبق بركن، وسبق بركنين كما أكثر. عندنا كم حاجة؟ ثلاث حاجات: سبق إلى ركن، سبق بركن، سبق بركنين فأكثر. سبق إلى ركن مثاله أن يركع قبل ركوع إمامه، كده سبقه بالركوع ولا سبقه إلى الركوع؟ إلى الركوع، يعني إمام واقف لم يركع بعد والمأموم قد ركع، ده اسمه إيه؟ سبقه إلى الركوع لا سبقه بالركوع. متصورين يا إخوة؟ فإن رفع من الركوع قبل أن يركع الإمام ده كده اسمه إيه؟ سبقه بالركوع، تخلص من الركوع، يعني لا يعد سابقا به إلا إذا تخلص منه. خلاص، الإمام راكع والمأموم رفع من الركوع، ده اسمه إيه؟ سبقه بإيه؟ يعني نقول إلى ولا بيه؟ ما فهمتوش حاجة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام راكع والمأموم رفع، ده اسمه إيه؟ سبقه إلى الرفع من الركوع، إلى الرفع من الركوع. الإمام راكع، لكن لو كان الإمام واقف والمأموم رفع من الركوع يبقى اسمه سبقه بإيه؟ بالركوع. طيب الإمام راكع والمأموم رفع وسجد يبقى اسمه إيه؟ سبقه بالرفع من الركوع. الإمام راكع والمأموم ساجد، سبقه بإيه؟ بالرفع. لكن السجود لما يتخلص من السجود ويرفع من السجود يبقى سبقه بركنيهما الرفع والسجود. كل الإخوة فاهمين الفرق؟ مفهمتش حاجة؟ نقول تاني، بس انت عارف كويس، لا ما تقعدش بأنفر كده ثم تقول لا افهم، اجلس جلسة مريحة عشان تفهم. الإمام واقف بيقرأ الفاتحة أو الصورة اللي بعد الفاتحة، احنا المأموم ركع قبله، المأموم في الركوع والإمام واقف لسه ما ركعش، يبقى ده اسمه إيه؟ سبق إلى الركوع، وصل للركوع قبله، سبقه إلى الركوع، فهمت دي؟ إلى الركوع. ثم رفع المأموم من الركوع وما زال الإمام واقفا لم يركع، يبقى اسمه سبقه ايه؟ قول بالركوع. ثم سجد وبرضه لسه الإمام واقف، يبقى اسمه سبقه بايه؟ بركنين. بركنين ايه هما؟ رفع من الركوع ورفع من الركوع، صح؟ طب الإمام راكع والمأموم ساجد، يبقى اسمه سبقه بايه؟ اسمه اسمه سبقه بايه؟ الإمام راكع والمأموم ساجد، سبقه بالرفع من الركوع. طب الإمام ساجد والمأموم جالس بين السجدتين، الإمام ساجد السجدة الأولى والمأموم جالس بين السجدتين، يبقى سبقه بإيه؟ مش بحاجة، سبقه إلى الرفع من السجود. فهمت كيف؟ خلاص كده؟ هذا الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، السبق بالركنين فأكثر. اتضحت هذه الصور؟ إذا علم ذلك ففي كل أو لكل صورة حكم. المؤلف رحمه الله بدأ يتكلم على السبق إلى الركن. كلام المؤلف أول حاجة بيتكلم فين؟ كلامه صح الأخ اللي نايم ده. قرأك على طول مباشرة. أيوة أنت لا نايم. ايوه اخي انت اللي كنت نايم. ايوه انت، لا اللي وراك بقى. انت جاي منين؟ من اين اتيت؟ لا انا عارف انك في عام اخر، لكن انا اتيت قبل الدرس. لا مش شايف، انت من سكان القاهره؟ طيب وانت متابع معانا الدرس؟ كيف تنام؟ كنا بنقول ايه؟ طيب اخر حاجة قبل ما تفصل كنا بنقول ايه؟ يعني انت فصلت واحنا فين؟ احنا سبقناك الى ولا بيه؟ قول عشان نعيدك، هتظهر من كل الاثر اللي بسببك. نعيد تاني، اين كنت؟ وعرفت الفرق بين سبق الى وسبق بالركوع؟ معرفتهاش. طيب سبقه الى الركوع يعني وصل الى الركوع قبله، سبقه بالركوع يعني رفع من الركوع ولم يركع الامام بعد. ماشي. الان نتكلم على اول ما تكلم عليه المؤلف، وهو السبق الى الركن لا بالركن. ايه اللي حصل؟ يقول المؤلف: ومن ركع او سجد. فرق كبير جدا بين من ركع وسجد وبين من ركع او سجد. لو قلنا من ركع وسجد قبل امامه يبقى سبب قد ايه؟ بركنين. ده ركع ورفع والان ساجد. انما المؤلف مش عاوز كده، المؤلف عاوز يقول من ركع فقط او سجد. ركع والامام لم يركع، او سجد والامام في حال الرفع من الركوع، يعني بيتبعوا ايه؟ لا اله الا الله. الى ركن لا بركن، يسبقه الى ركن. من ركع يعني والامام لم يركع، او سجد يعني والامام قد رفع من الركوع. ساب الامام رفع من الركوع بيقول ربنا ولك الحمد ونزل هو يسجد، او سابه بيقول حمدا كثيرا طيبا بيكمل وهو في السجود تحت، سبقه الى السجود. كان المؤلف بيتكلم عن الحاله الاولى دي، يقول من ركع او سجد. وانت بقى دخل او رفع من الركوع والامام راكع، او رفع من السجود والامام ساجد، او سجد السجدة الثانية والامام جالس بين السجدتين، وعلى هذا فقس. ومن ركع او سجد قبل امامه، ايه جواب الشرط؟ ايه اللي يحصل؟ لم تبطل الصلاة، لكنه آثم ان كان متعمدا. ماشي يا اخوة؟ جواب الشرط احنا بنزوده، يعني قبل الامام المؤلف ما قالش احنا اللي بنزوده، عشان احنا نزيد ثم نرجع لكلام المؤلف. من ركع او سجد يعني من سبق الامام الى ركن، حرم ذلك ان كان عالما قمدا ولم تبطل الصلاة. حد ذاتي مفيش بطلان، انا اتكلم في العمد والعلم، عالم عامد ولم تبطل، يعني متعمد وعالم وعارف كل حاجة، عندك فاهم ومركز وصاحي مش زي الاخ اللي كان نايم وركع، وعرف ان الامام واقف وسجد وعرف ان الامام في حال الرفع من الركوع لم، لكن ما حكم ذلك مع العلم والعمد؟ تحريم. اسف، مش بس كده، يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الامام، يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الامام. فان لم يرجع حتى ادركه الامام عالما عامدا بطلت صلاته. يبقى البطلان مش بنفس السبق الى الركن، ما البطلان جه منين؟ انه لم يتدرك الموقف عالما عامدا. اخوة صلحوا ولا معانا؟ نقول تاني، سبقه الى الركن، ما صورة السبق الى الركن؟ انه ركع مثلا والامام لم يركع، او سجد والامام واقف بعد الركوع. اثم ايه الحكم؟ اثم ان كان عالما الصلاة. طب هل بطلت الصلاة؟ لسه لم تبطل. ما الواجب عليه؟ ان يرجع ليأتي به بعد الامام. وبعضهم يعبر مع الامام، بس المعية دي المعية الشرعية اللي هي بعد، يعني لانه مش مراد ياتي به مع الامام يعني يتحرك مع الامام، لكن ياتي به بعد امامه. فان لم يرجع لياتي به بعد الامام وظل على موقفه حتى ادركه الامام بطلت صلاته ان كان عالما عامدا. طب وان كان جاهلا او ناسيا؟ لم تبطل، خلاص يكمل على كده. ايه ايه؟ جاهلا بالحكم او بالحال او ناسيا للحكم او ناسيا للحال، كل ده تفهم الصورة دي. ده حكم السبق. قولوا حكم ايه؟ السبق الى الركن. يأثم ان كان عالما عامدا، ولا تبطل صلاته ولو كان عالما عامدا، ويجب عليه ان يرجع لياتي به بعد الامام. فان لم يرجع، هنا بقى هنجري حكم البطلان، فان لم يرجع حتى ادركه الامام عالما عامدا انه يجب عليه الرجوع، عالم متعمد ان لا يرجع، بطلت صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل. اتفقنا؟ قال المؤلف: ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع، يعني وجوبا، صيغه على دي صيغه وجوب، فعليه ان يرفع يعني يرجع، يعني سواء كان رفع او غير رفع، فعليه ان يرفع لياتي به بعده. مين اللي ياتي به؟ يعني اصبر على رزقكم، لياتي به. عندنا كم ضمير؟ طب ليأتي به بعده عندها كم ضمير؟ ثلاث ضمائر، ضمير مستتر وضميران ظاهرة. فين الضمير المستتر؟ ليأتي هو. وفين الضميران الظاهران؟ الهاء في به والهاء في بعده. مش هنعرب، بس تبقوا عارفين الضمائر وخلاص، بس لازم تفهم عودة الضمائر عشان تفهم الكلام. طب الضمير الأول اللي هو المستتر اللي هو هو، ليأتي هو يعود على من؟ على المأموم. الضمير الثاني اللي هو به يعود على ايه؟ على الركن الذي سبق هذا. والضمير الثالث اللي هو الهاء في بعده على الإمام، يعني ليأتي المأموم بالركن الذي كان قد سبق إليه بعد أن يصل إليه الإمام. خلاص؟ ليأتي به بعده. قال: فإن لم يفعل، يعني لم يعد ليأتي به بعده عمدا يعني وعالما حتى لحقه الإمام، بطلت صلاته. بطلت أي صلاته، حيث أطلق. لكن إن أرادوا بطلان الركعة يقيدون، يعني في مسائل حتبطل فيها الركعة مش حتبطل فيها الصلاة. فإذا أطلق البطلان أرادوا الإيه؟ الصلاة. وحيث قيدوا كانوا حيث أرادوا بطلان الركعة المعينة قالوا بطلت الركعة. يا بطلت هنا معناها إيه؟ صلاته. ومفهوم قوله لم يفعل عمدا بطل انه لم يفعل غير عمد لم تبطل. يعني ايه الحكم؟ صلاته صحيحه. لم يرجع عالما عاملا بطلت، او وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه. كده خلصنا السبق الى الركن، سواء كان الركوع او غير الركوع. السبق الى الركن جميع الاركان فيه سواء. خلاص يا اخوه، هنيجي على الحاله الثانيه اللي هو السبق بالركن اللي انتوا عارفين صورته، متى يعد سابقا بالركن؟ اذا تخلص منه الى الذي بعده. خلاص. قال رحمه الله: وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. وان ركع ورفع قبل ركوع امامه، ده اسمه ايه؟ سبق امامه. ها، كل الاخوه يقولوا سبق امامه، يعني بعض الاخوه لم يقل، كل الاخوه يقولوا من فضلكم سبق امامه بالركن. اللي هو ايه الركن ده؟ الركوع. سبق امامه بركن الركوع حيث تخلص من الركوع ووقفه، والامام فين؟ لم يركع. طيب ما حكم ذلك؟ شوف، وان ركع ورفع الى ركوع امامه عالما عمدا بطلت. الاولى احنا لم نبطلها الا حيث لم يرجع، انما المره دي ابطلها بمجرد السبق بالركن. ما قالوش بقى ارجع ما ترجعش، بمجرد ما سبقه بالركن بطلت الصلاة. بس بشرط ايه؟ عالما عامدا. وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط والتي تليها تقوم مقامها. حصل فيها السبق ده وبعد سلم حيقوم هو يجيب الركعة دي. فهمتم يا اخوه؟ ده اسمه سبق بايه؟ بالركن. قال: وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط. هنا عاوزين نقف وقفه. هل في هذا تفصيل بين الركوع وغيره؟ يعني المثال الذي ضربه المؤلف مجرد تمثيل او انه قيد له مفهوم؟ يعني نوضح اكثر. المساله اللي فاتت وان ركع او سجد دي مساله السبق الى الركن، كان المؤلف فيها يمثل باي ركن سبق اليه، ركوع سجود رفع، صح؟ يعني قالوا ركع تمثيل، ممكن تجي ركع وتحط ايه؟ رفع من الركوع. لو قال سجد خلاص. الركع او سجد، شيل ركع او سجد وحط اي حاجه بدله من الاركان، يبقى احنا ماشيين صح. انما هنا وان ركع ورفع قبل ركوع امامه، هو يمثل بالركوع فقط، وحكم بالبطلان مع العلم والعمد وببطلان الركعة ان كان جاهلا او ناسيا. فهل هذا خاص بهذا المثال؟ والسبق بغير الركوع ليس حكمه حكم السبق بالركوع، او أن ذلك مطلق وده مجرد مثال؟ شيل الركوع وحط السجود ينفع؟ ايه؟ خيرك يا اخويا. هذه مسألة طويلة عريضة، طويلة عريضة، والخلاف فيها بين المتأخرين بل وبين بل في كلام طائفة من المتقدمين والمتوسطين كبير. هل حكم السبق بالركن يختلف من الركوع الى غيره؟ او الكل سواء؟ طب ظاهر سياق المؤلف ايه؟ طب شوف نكمل كلامه. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، ده ايه ده؟ سبق بايه؟ بالركن. يعني هو خلص مسألة السبق بالركن. فظاهر سياق المؤلف ايه؟ ان الكل سواء، انه يساوي بين الركوع وغيره. وهذا صنيع رجل حاذق. صنيع رجل ايه؟ حاذق. وهو الصحيح خلافا عندك بقى، نعد ثلاثة بس خلافا للبهوت هنا وبشرح المنتهى في غيره، وخلافا لمرعي، وخلافا لعثمان النجدي، ولفاقا لمين؟ وفاقا للمغرب والشرح وطائفة من المتوسطين والأئمة في المذهب ومن المتأخرين السفارين. من المتأخرين ايه؟ السفارين. وقد نقل كلامه بالتفصيل وانا احيلكم عليه عشان لا نصعب عليكم. الشيخ العلامة الشطي في حاشيته على مطالب اولي النهى شرح غاية المنتهى استدرك به على كلام عثمان وعلى غيره ممن فرقوا بين الركوع وغيره. ماشي؟ فالصواب ألا فرق. ومن الأدلة على ذلك هو الأذان جه خلاص؟ تعال خلاص. يبقى احنا نقول السبق إلى الركن خلاص عرفنا حكمه، والسبق بالركن ظاهر كلام المؤلف في تمثيله ألا فرق بين الركوع وغيره. وهذا هو الذي يظهر. ليه؟ طبعا خلافا لجماعة من العلماء وكثير من المتأخرين. الحاصل ان هم رحمهم الله لما قالوا انه اذا لم يرجع عالما عامدا في السبق الى الركن ايه اللي يحصل؟ ها؟ بطلت، لم يفرق بين ركوع وغيره، صح؟ طب السبق بالركن سبق الى الركن وزيادة، سبق الى الركن وزيادة، ايه الزيادة؟ التخلص منه سعرف عوضة. كما قيل في السبق الى الركن حيث اجتمع معه الامام ولم يرجع عالما عامدا قالوا ايه؟ بطلت. نقول لكم بالراحة كده، انا الان راكع لما ارجع عالما عامدا والامام ركع معايا ايه اللي حصل؟ سبقته الى الركن وقالوا ايه حكم صلاتي؟ باطلة. ليه؟ لأن لم أرجع عالما عامدا، فكيف وقد سبقته بالركن؟ يعني مش إلى الركن، لا ده زيادة كمان، يعني لم أرجع، ما هو كده تضمن أني لم أرجع، ولو كان في حالة العلم والعمد، لم أرجع بل زدته بالتخلص منه، فلا وجه للتفريق بين الركوع وغيره. خلاص يا إخوة؟ يبقى الحكم في هذه المسألة البطلان بالسبق بالركن ركوعا كان او غيره عالما عامدا. الشارح هنا ما عملش كده، شوف الشارح قال ايه، قال في بعد كلام ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. بيقول ايه؟ ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، وده رأيه ورأي كثير من المتأخرين، والصواب انها تبطل بسبق بركن مطلقا ركوعا كان او غير ركوع. مسألة هذه حقيقة طويلة، يعني انا يعني لو اردنا ان نستوعب ونقرأ كلام المصنفين فيها سنطيل جدا، وهذا لا يناسب على كل حال، فالمناسب ان تقع هذا الخلاف اجمالا وننبه على ان الصواب عدم الفرق بين الركوع وغير الركوع. ماشي؟ وهو الذي يعتمد ان شاء الله في هذه المسألة. نعم. شوف اشار اليه الشارح بقول لان الركوع معظم الركعة. يعني الشارح لما يعلل، هو الشارح رحمه الله يعلل كلام الزاد على ان التمثيل مقصود. ان المثال ده مقصود اصالة. مش مجرد مثال. فراح قايل ايه؟ وركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة، يعني الركوع. مش هيقول كده في السجود، يعني هو يحلل على أن هذا المثال مثال مقصود، واحنا نقول لا ده مثال ممكن تشيله وتحطه السجود لفين سواء. خلاص فهمتم؟ فالصواب مع ظاهر إطلاق المتن. طيب، قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. ماشي، برضو في كده يعني مماحكات وأخذ ورد إحنا هنفوته دلوقتي. وأهم حاجة عندي في هذه المسألة اللي إحنا نبهنا عليه، والباقي أيضا فيه إشكالات وفيه أخذ ورد وارجعوا الى حاشية منحة مولى الفتح لحسن الشطي رحمه الله. وان كان جاهلا او نسيان بطلت ركعته فقط. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه. الان المؤلف يتكلم على السبت بركنين. وايضا مثال لمجرد التسبيح فلا فرق بين الركوع وغيره. وان سبقه المأموم بركنين فإيه اللي حصل؟ او قال ركع ورفع قبل ركوعه. لحد دلوقتي سبقوا بايه؟ بواحد ركع ورفع، والامام لسه ما ركعش، سبقوا بواحد اللي هو الايه؟ سجد الركوع. قال ايه؟ ثم سجد قبل رفعه. يبقى سبق ايه؟ سبقه بركنين. قال بطلت يعني صلاته مطلقا، اطلق البطلان وهذا هو المراد، بطلت صلاته الا الجاهل والناس يعني فتبطل الركعة فقط. ولهذا قال ويصلي تلك الركعة قضاء. دي احكام السبق. حكم سؤالك. قالوا احكام التخلف كاحكام السبق. احكام التخلف كاحكام السبق. في تخلف بركن، في تخلف بركنين، في تخلف عن الامام ان تدركه، طبعا تخلفك عن الامام ان تدركه في الركن وقد سبقك اليه نوع تاخر، هذا لا تبطل به الصلاه ولا اشكال فيه من حيث البطلان، لكن مخالف للسنه. الاصل ان تشرع في افعال الصلاه عقب شروع الامام مباشره. لكن لو سبقك الامام بركن او سبقك الامام بركنين فكسبتك للامام بركن وكسبتك للامام بركنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى فقال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام. يسن للامام يعني خاصة، اما المأموم فهو تابع للامام، واما المنفرد فيصلي ويطول نفسه ما شاء. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام، وهذا ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام، اذا صلى احدكم بالناس فليخفف. قال وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. طيب قبل ما ننتقل، ما معنى التخفيف مع الاتمام؟ اصل التخفيف قد ورد به التخفيف الزائد عن الحد الشرعي الذي لا يستطيع الانسان فيه فعل ما يجب فضلا عن فعل ما يسن. يعني مش هديك فرصه تقول حتى الواجبات، مش راح تقرا الفاتحه لو كنا بوجوبيه على المأموم، مش راح تقول تسبيحه واحده في الركوع وتسبيحه واحده في السجود وكذا، فهذه مكروهه. السرعة في العلم بهذه الدرجة مكروهة، وكذلك السرعة التي تخل بالمستحبات. لكن هو يخفف مع الإتمام حتى تأتي بسنن الصلاة، فتخفيفه يكون بمراعاة الإتيان بمستحبات الصلاة التي ذكرناها. لكن هذا مستثنى، يستثنى منه ما إذا كان مأموما واحدا ويرضى بالتطويل، أو عدد من المأمومين وكلهم يؤثرون التطويل. قال الإمام براحتك، احنا مع الفجر، فهو الان يعني له ان يطيل لانهم وافقهم محصورون. اما المساجد التي يريدها الناس من كل مكان فلا ينبغي ان يطيل الامام فيه في الصلوات عن الحد الذي جاءت به السنه، فان فعل كان منفرا. اما ذلك انكر النبي عليه الصلاه والسلام على معاذ بن جبل، بل ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه في هذه الموعظة، وقال فتان فتان إن منكم منفرين، فأيكم، شفت صلة عموم، صلى بالناس فليخفف، لكن إذا صليت وحدك فطلع شيء. وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة صور معينة، عد له بعض الصور كالشمس والعلق والأعلى ونحو ذلك من الصور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، صور معينة، وسبح، عد له صورا اللي هي لا تخرج عن أوساط المفصل وبعضها من فصل المفصل كسورة العلق. فهذه هي السنة التي ينبغي أن يحافظ عليها الأئمة. وأما التطويل الزائد عن الحد الذي جاءت به السنة فأمر ينهى عنه، ولو زعم الزاعم أنه من باب تربية الناس أو غير ذلك فإنها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل طيب الجماعة اللي معنا في المسجد موافقين، هذا إذا كان مسجد ملاكي، أما إذا كان مسجد مفتوح عام كل واحد يدخل فلا بد ان تراعي الناس. المأمومون ليس كلهم يغفرون التطويل. طب قال لك ما انا هخليه ملاكي فسأذكر جميع الناس ولا يأتي الا اصحابنا. هذا طلب وصحيح الحاصل والنتيجة انه ما صار يأتي الا من يؤثر التطويل، لكن هو الامر ده مقصود شرعا ان تمنع الناس من دخول هذا المسجد من اجل تطويلك وتنفيرك غلط. واضح يا اخوة؟ فممكن اقول انا ساطيل حتى اصفي الناس وما بقاش معايا غير ان يؤثر التطويل، هذا الكلام غلط. فان الاصل ان يصلي الناس في اي مسجد من شائه ولو نفروا عن مسجد معين لان الناس يقولك المسجد ده بيطوله، هذا غلط لا ينبغي ان يعرف الانسان بهذا. لا لم اسمعه الا منك الان. قال وتطويل الركعة الاولى معطوف على قول ايه؟ التخفيف مع الاتمام، يعني هو يسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية، قراءته في الاولى تكون اطول من قراءته في الثانية، وهذا امر يغفر عنه كثير لكن الناس. لكن يستثنى الشيء اليسير كسبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيدين وحيث قال سبح الغشية، الغشية اطول من سبح لكن طولا يسيرا، فرق يسير جدا. لكن مثلا ما تجيش تقرأ قل هو الله احد في الركعة الاولى والنازعات في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة. التطويل اذا كان فرق يسير مثل سبح والغشية انفلق الناس يعني شيء يسير. ويستثنى ايضا صلاة صورة من صور صلاة الخوف وسيأتي ذلك ان شاء الله. قال ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. الان الامام راكع مثلا وسمع صوت داخل، فلو رفع من الركوع سيفوت الداخل ركعته، ولو انتظر شيئا يسيرا سيدرك ركعته، فما الافضل؟ الافضل ان ينتظر ما لم يشق على المأموم الذي معه، لأن حق الذي معه مقدم على حق الذي لم يدخل. فإن لم يشد استحب الانتظار، هذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم غلا في هذه المسألة حتى ذهب إلى أن هذا من الشرك في النية، يعني الشرك أكبر لكن شرك في النية، لأنك أطلت لا لله وإنما أطلت لمراعاة آدمي، وهذا غلط قبيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف من اجله بكاء الطفل الصغير، وكان يصلي الركعة الاولى ليدركه الناس، وكان يصلي للناس يقف على المنبر ليتعلم الناس صلاته. فكل هذه الافعال فيها مراعاة لمصالح الناس الشرعية. انا لم اصل ليمدحني الناس اني اطيل، ولم اصل ليعجب الناس بصلاتي، وانما اطلت لمصلحة المصلين، لمصلحة الذي يدرك الركعة، أعينه على طاعة الله، نتعاون على البر والتقوى في إدراك الركعة ويكون أجره أوفر. هذا لكن يقيد هذا بما لم يشق على مأموم. وإذا استأذنت المرأة يعني كبيرة أو صغيرة حرة أو أمة، استأذنت حذف المفعول، استأذنت المرأة مين؟ وليها، أباها، زوجها، أخاها، سيدها، إذا كانت أمة، سألت المرأة. وفهم ذلك أن المرأة لا تخرج إلا بإذن وليها. طيب وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد إذن مقيده كره منعه. مفهوم ذلك إذا استأذنت لغير المسجد، انظر أنت في المصلحة بقى، مش كراهة ولا تحريم ولا شيء، يعني هذا مقيد. اذا استأذنت المرأة الى المسجد، مش اذا استأذنت المرأة انها تروح السوق، انها تروح لصاحبتها، انها تروح لفلانة او علانة، لا، استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها، اما غير ذلك فينظر فيه الحال، نعم، بحسب ما تراه ويراه الزوج من المصلحة. الاصل ان مظهر المرأة في بيتها افضل، لكن حيث ارادت ان تصلي في المسجد واستأذنت فيكره منعها، لكن بشرط، يكره منعها بشرط ان تخرج على الوجه الشرعي تفلة غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. فان خشي فتنة ظنا وصل امر درجة العلم بالفتنة حرم السماح لها بالخروج. او كانت ستخرج على غير الوجه الشرعي متبرجة او متطيبة حرم الاذن له. يعني الكلام يكره منعها حيث خرجت متقينة بالشرع، مفهوم؟ كره منعها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. نعم هذا الظاهر. قال وبيتها خير له، مع كون الرجل لا يمنعها ويكره له منعها لكن بيتها خير لها مطلقا، هذا في كل شيء في كل شيء. لكن كما قلت لكم هذا مقيد بالمسجد، اما الولي الذي يمنع امرأته من الخروج لغير المسجد فيرجع الى المصلحة بذلك، له ان يمنعها ويتعين عليه منعها ان خشي فتنة لها او بها، هي تفتن او تفتن او خشي عليها ضررا او نحو ذلك من الامور، والله اعلم. بهذا انتهى هذا الفصل ونقف عند